بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا إعلان إخواني الكرام عن درس سيقام في هذا المسجد في جامع التقوى، وذلك من هذا اليوم بعد صلاة العصر بعد الدرس العام في شرح كتاب مذكرة في أحكام الصيام الذي هو من تأليف العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله، وسيقوم بشرح الرسالة أخونا أبو نافع نفع الله به سالم الكلالي جزاه الله خيرا. فإن شاء الله نتواصل إخواني في الله في مثل هذه الدروس، وخاصة ونحن قادمون على شهر الصيام، فهذا إعلان عن درس اليوم بعد درس العصر العام. والحاضر يبلغ الغائب. ومواصلة إخواني في الله فيما نحن فيه في هذا التبويب الجديد الذي بوب عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه التوحيد، إذ أنه بوب بقوله تعالى: باب قول الله إنك لا تهدي من أحببت. وذكرنا كمقدمة للرسالة أو لهذا الباب ما يتعلق بعلاقة التبويب مع كتاب التوحيد، ثم أشرنا إلى مسألة أقسام الهداية حتى يزاح الإشكال الذي لربما يقع في الأذهان بين الآيات القاضية بأن الهداية ليست لأحد إنما لله، وبين الآيات الدالة على أن الهداية لغير الله حاصلة. وذكرنا أن الهدايات على أقسام وأنواع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، وهنا يعني في الصحيح أي في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، وأبوه المسيب وهو صحابي، وهو صحابي إلا أنه في حال القصة المذكورة كان كافرا، كان حاضرا لوقائع هذه القصة، لكن كان ذلك في حال كفره، ثم من الله عليه بالإسلام. قال عن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أبا طالب، وأبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وحضرت الوفاة أي ظهرت عليه أمارات الموت، ظهرت عليه أمارات الموت، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجيء الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه وفي هذه الحالة يستفاد منه عدة فوائد، من ذلكم جواز عيادة المشرك، جواز عيادة المشرك الكافر لا بأس، لا بأس ينفع، وأنت خاصة تطمع في إسلامه، لو ربما أنت في شركة عندك خبير نصراني مثلا كافر أو هندوسي كافر، ثم مرض عمل عملية فأصبح طريح الفراش، فلا بأس أن تزوره، لأن بزيارتك وبهذه المعاملة الطيبة ترقق قلبه للإسلام وينفع، هذا ينفع كثيرا. وكم جاءت الوقائع عن كثير من الكفار في بلاد الكفر عندما يندهشون إذا وجدوا أن مريضا مسلما ترقد عندهم، فيتفاجؤون بكثرة الزوار، لأن الإسلام يأمر بعيادة المريض بينما هم حرموا، ما أحد يزورهم، ما أحد يتعنى، كافر يتعنى لزيارة كافر، ما يعرفون ذلك، بخلاف أهل الإسلام يتعنى الواحد المشوار الطويل حتى يزور أخاه يعود في مرضه. ومع ذلك إذا وجدت أن كافرا مرض زره، زره لعل في زيارتك يا عبد الله إقناع له وتحبيبا له للإسلام وأنه دين المعاملة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بمرض عمه زاره وأتى إليه، وفيه كذلك فائدة عدم اليأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي استغل هذه الزيارة بعرض الإسلام على عمه، لكن متى في القصة؟ لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني ما بقي إلا الشبر وسيدخل إلى قبره، ما هي إلا برهة من الزمن وسيلفظ أنفاسه وسيموت وسينطفي ويذهب، ومع ذلك تعنى له نبينا في الذهاب لعرض الإسلام عليه. فيه فائدة عدم اليأس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس ولو في آخر مرحلة من مراحل حياته، تذهب إلى، لا أقول إلى كافر بل حتى إلى العصاة، من علم بالغطرسة والمروق والفجور والمجون لا تيأس من خيره، ادعو. لازلت يا عبد الله بين الفينة والأخرى تدعو له بالهداية بظهر الغيب، أو أنك تتودد إليه بالقرب منه، تسمعه تنصحه تعظه، لعل الكلمة التي فيها الهداية لم تصله. فهذا نبيك عليه الصلاة والسلام وهو يدعو عمه وهو في الرمق الأخير من حياته، يدعوه إلى الإسلام، فلا تيأسن من هداية أحد يا عبد الله. قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل، هؤلاء كانوا عنده عند حصول المنية لأبي طالب، وسيأتي أن حضورهم كان من المشكلات المعضلات في هداية أبي طالب. فقاله: يا عم، قاله يا عم، فيه التلطف والترفق في الخطاب والحوار لمن يطمع في إسلامه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا يتودد إليه، مشفق مشفق. وهكذا الدعوة، الدعوة تقوم على الإشفاق وعلى الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن أساليب الدعوة، الدعوة بالحكمة وبالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كل ذلك يدلك على أن الرفق هو الأصل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا سار الأنبياء وسال الرسل، هذا إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه: يا أبتي يا أبتي، يدعوه بالأبوة، يتلطفه، يظهر له الاحترام والتوقير والتبجيل البشري الطبعي: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات. وهذا نبينا يا عم، يا عم، يتلطف معه، يتودد له في الخطاب، ففيه الترفق في الخطاب وخاصة في مقام الدعوة. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله كلمة، طب لا إله إلا الله هي عدة كلمات، لكن قد مر هذا معنا في أوائل رسالة على أن العرب يطلقون على الجملة المفيدة كلمة، يطلقون على الجملة المفيدة كلمة، بل حتى لربما على مقطع طويل، ماذا، ما من قام؟ والله فلان بعد صلاة المغرب قام وألقى كلمة، المدير العام قام وألقى كلمة، ألقى ساعات كلمة. فالعبارة عند العرب الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة تسمى كلمة. فقال نبينا: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك، أي أجعلها حجة بيني وبينك عند الله، أي أحاج الله لك فيها، قلها، انطق هذه الكلمة يا عم، قلها فقط. تأتي هنا مسائل إخواني في الله من خلال هذه العبارة: يا عم، قل لا إله إلا الله. المسألة الأولى إخواني في الله، لو أن عمه قالها أتنفعه هذه الكلمة؟ الجواب نعم تنفعه. قد يقول قائل أليست الكلمة لا إله إلا الله لها قيود لها شروط؟ فأين قيودها أين شروطها؟ يقال هؤلاء العرب الأوائل ما يتلفظون بكلمة إلا وهم يزينونها، فعمه لو قال لا إله إلا الله سينطق بها وهو يعلم ما المراد منها، يعلم علم اليقين، وسيأتي بها وهو يعتقد بما فيها. لا إله إلا الله أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا إله إلا الله أي كل ما سوى الله باطل، لا إله إلا الله لا هبل لا لات لا عزة لا منات لا أحد. هذا إذا نطق بها سيستشعر هذه المعاني، إذا نطق فهو ينطق بها بعلم واعتقاد. ولهذا تعب نبينا في مكة في سبيل أن يتلفظ بها ما تلفظ بها، قام فيهم يا قوم يا معشر قريش كلمة لو قلتموها لو قلتموها لدانت لكم العرب والعجم، كلمة حتى قال ما هي ما هي لك مثلها وعشر أمثالها، كلمة نأتي بها ونستولي على الأقاليم والمدن، قلها ما هي ولك عشر أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله. أبوا. لماذا أبوا؟ لربما قد يقول واحد يقولون يا أخي وانتهى الأمر، لا هم يقولونها ويعرفون ما مضمون الكلمة هذه، معناها ما هناك أصنام ما هناك أوثان كل ذلك باطل، ولهذا رفضوا أبوا أن ينطقوا بها. فلهذا لو أن أبا طالب قالها لنفعته هذه الكلمة، لأنه سيأتي بها عن علم وعن اعتقاد. هذه الكلمة في قول نبينا يا عم قل لا إله إلا الله هل ستنفعه؟ هذا السؤال الثاني، وهو على فراش الموت، لأن لربما إذا قالها لم تبقى إلا ثواني وسيموت، تنفعه وهو في فراشه وما عمل خيرا قط؟ الجواب نعم. وفيه فائدة، الأعمال بالخواتيم، وهذه رحمة عظيمة من المولى جل وعلا، الأعمال بالخواتيم، يختم لك يا عبد الله بالخاتمة الحسنة على ما يكون لك من عمل صالح. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قال لا إله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه. فالأعمال بالخواتيم، قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها أدخله الله الجنة. الأعمال بالخواتيم. ولهذا يا عبد الله احرص على دائما أن تسأل الله حسن الختام. وقد يقول قائل وكيف أكون على حسن خاتمة؟ هذا ليس عندي ولا عندك، هذا بعلم الله، لأن متى تأتينا المنية؟ علمها عند ربي، فأنت مطالب أن تكون على عمل صالح، حتى إذا جاءتك منيتك وأنت مصلي وأنت صائم وأنت قائم وأنت ذاكر وأنت واصل أرحامك وأنت بار بوالديك، تبقى على عمل صالح تأتيك منيتك وأنت على خير حال. فالشاهد لو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله وما ستنفعه، لأن العبرة بالخواتيم. فإذا أخرى مستفادة من هذا الحديث يا عم قل لا إله إلا الله، قد يشكل هذه العبارة وهذه الجملة مع ما يذكره جماعة من الفقهاء في باب الجنائز، إذ أنهم يستحبون عند المحتضر أنك إذا أردت أن تلقى تلقينه لا إله إلا الله احرص أن لا يصدر هذا منك على شكل أمر، احرص. هكذا يقول الفقهاء، يعني هذا مريض محتضر، رأينا أن المنية قد دانت وأخذ يبدأ، هل لك أن تقول قل لا إله إلا الله؟ لا، جماعة من الفقهاء يقول لا تقل هذا، لا تفعل هذا، لا تصدر العبارة بأمر. لماذا؟ قالوا لأن المحتضر في حال احتضار هو الآن ينازع، ينازع ماذا؟ ينازع السكرات، ينازع الشيطان، قد يحضر الشيطان ويصده. فأنت لما هو في هذه الحالة التعيبة التعيسة وتقول له قل لا إله إلا الله، إيش لا إله؟ لربما يرفض الكلمة فيموت، فيموت بعد هذه العبارات القبيحة. ومن هنا ماذا كان يرى العلماء؟ يرى العلماء أن التلقين لا بأس أن يكون ماذا؟ أن يكون مثل جلسة بين المشيعين لهذا الميت، فأكف يا فلان لا إله إلا الله، اذكر الله، اذكر الله يا فلان، لا، يتكلمون فيما بينهم وهو يسمع، فإذا سمع من ذات نفسه لا إله إلا الله، يذكر الله. هكذا يرى جماعة من الفقهاء أن الميت لا يؤمر أمرا، وذلك خشية هذا المسألة، خشية أن الميت في ساعة السكرات والنزع قد يرفض لما يعانيه من ألم السكرات وهو لا يشعر. فلهذا يرى بعضهم أنه لا بأس أن يتذاكر في من حضر، يتذاكرون لا إله إلا الله حتى يسمعونه، فإذا سمع وأوعى نطق بها. هذا قول. ومن أهل العلم من لا يرى هذا كله، ويرى أنه لا بأس أن تقول قل لا إله إلا الله لما يرى من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال يا عم قل لا إله إلا الله. فالحاصل إخواني في الله، الإنسان وهو من حضر عند حالة الاحتضار لأحد الأموات وهو قد قارب الوفاة أن ينظر في حاله، فإذا وجد أن هذا يشق عليه فلا يلزمه، لا يلزمه ولا يكثر عليه الكلام. هناك طبعا سنن يذكر العلماء في باب الجنائز لمن حضر حالة وفاة أحد من الناس، وليس هذا المقام مقامه، لكن يذكرون هذه المسألة. فمنهم من يصوب التلقين بالأمر، ومنهم من يرى أن التلقين بالسماع، أنه يسمع حتى لا يرفض هذه الكلمة. لكن الكل يرى أن السنة أن الميت يلقن كما فعل نبينا مع عمه، يا عم قل لا إله إلا الله. ثم قال قال المسيب رضي الله تعالى عنه فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هنا جاء دور حجر العثرة الكفرة ممن حضر المجلس عندما رأوا أن النبي انفرد بعمه وأراد أن يدخله إلى دين الإسلام بأن ينطق بهذه الكلمة، وقف واعترض، قال أترغب؟ استفهام إنكاري، إيش هذا يا عبد المطلب؟ إيش الذي نسمعه؟ تكفر بديننا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة الآباء والأجداد والأسلاف؟ وبه تعلم يا عبد الله بيان شر الرفقة السيئة، وأنهم يصدون عن دين الله وعن الصلاح وعن الفلاح وعن الصلاة، كانوا ولا يزالوا. وكم من أحد منا لربما كان على خير كان عليه فما زحزح عن هذا الخير إلا بالرفقة السيئة، بالملهيات، بالشهوات، وإبعاده عن الصلوات حتى أصبح منحرفا. وكما ترى في هذه القصة كيف أنهما كان حجر عثرة دون إسلام ماذا؟ أبي طالب. وفي هذا كذلك بيان لشؤم هذه الحجة، وهي حجة تعظيم الأسلاف. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيش سيقول الناس عنك يا أبا طالب؟ مت وأنت كافر بدينك؟ تخرج وأنت قد قلبت ظهر المجن لعشيرتك، لقبيلتك؟ أين اللات؟ أين العزة؟ أين المناة؟ تتحدث العرب بهذا؟ فهذا الهاجس كان المعظم عند العرب، ولو على حساب أن يبقى الواحد منهم على الباطل، وهذا الموجود عندنا، تجد بعض الناس للأسف إذا علم الطريقة الصحيحة، علم طريق السنة والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة، وفكر الواحد مليا في أنه يعود إلى السنة ويترك ما عليه قومه وأتباعه من هذه الشركيات والبدع والضلالات، لكان من أعظم ما صده من الدخول والولوج للخير هذه الشبهة. وين بتروح يا أبو فلان؟ أفا عليك، وين الناس بيتكلمون بفلان راح مع أطفال مع صغار؟ وينك؟ هذه بلادك، تراثك، هذا أجدادك، هؤلاء أسلافك، ساداتك، أنتم من عشيرة فلان، أنتم من آل فلان، من آل فلان، تخرج عن طوع آبائك، إيش يقول الناس عنك؟ عيب، استح. فلا إذا يوبخون بهذه الشبهة، وهي بحق شبهة لعينة، التقديس والتعظيم والغلو والتقليد للآباء والأجداد والأسلاف والأعراف، وكلها قبيحة مذمومة. وما تعب الأنبياء والرسل مع أقوامهم بمثل أن حاولوا أنهم يصدوهم بهذه الحجة. نحن على آبائنا، وجدنا آباءنا على أمة، ونحن على آثار مقتدون، على آثار مهتدون، وهكذا الذي صار مع أبي طالب، أن قومه أدلوا له بهذه الشبهة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم قال الراوي: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سيطول والمقام فيه مسائل عديدة، يترك تكملة الحديث بمسائله إن شاء الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.